بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. ما زلنا في أوله، في المجلد الأول، وكنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى شرح مقدمة المؤلف. يقول المؤلف في مقدمته بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يقول الشارح: أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، فلما فرغ من الخطبة انتقل إلى بيان الغرض الذي هو بصدده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه فيقول: أما بعد أيها الناس. شرح قبل ذلك معنى التعبد لله عز وجل. عليكم السلام. وأن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال: ولا تصح العبادة إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله من جميع أنواع الشرك، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بتجنب جميع البدع والخرافات. ولما صلى المؤلف على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على آله وأصحابه، صلى على كل من اتبعه إلى أن تقوم الساعة. ثم قال: أما بعد، هذه الكلمة، قال هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، فلما فرغ من الخطبة انتقل إلى بيان الغرض الذي هو بصدده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه فيقول: أما بعد أيها الناس. قال المصنف: فهذا مختصر في الفقه، يعني زاد المستقنع. يقول الشارح: فهذا مختصر. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، والاختصار مطلوب. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل. وكان الله سبحانه وتعالى يختار لنبيه الألفاظ المختصرة الجامعة، فإنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب عليه الصلاة والسلام، فكان يقول:

أكبر من زاد المستقنع. من مقنع الإمام الموفق أبي محمد قال الشارح: من مقنع الإمام أي من كتاب المقنع للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، ترجمة مستوفاة في سير أعلام النبلاء والوافي بالوفيات للصفدي والبداية والنهاية لابن كثير وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب وغير ذلك كثير رحمه الله. أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي إمام المذهب في وقته، وله مؤلفات في مذهب أحمد معروفة ومتدرجة لطلبة العلم، أولها عمدة الفقه على قول واحد، ثم بعده المقنع وهو أوسع من العمدة، يذكر روايتين عن أحمد وثلاث روايات وأكثر، لأن من درس العمدة عمدة الفقه استحق أن يترقى إلى المقنع فيتزود ويتوسع شيئا فشيئا. ثم بعد المقنع ألف كتاب الكافي يذكر فيه الأقوال بأدلتها من الكتاب والسنة، لأجل أن يتدرج طالب العلم إلى معرفة القول بدليله. ثم بعد الكافي كتاب المغني، المغني كتاب واسع، كتاب فقه مقارن، قال: وهو كتاب حافل بذكر أقوال العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة التابعين، حتى إذا وصل طالب العلم إلى هذه المرحلة استحق أن يسمى فقيها، أما قبل ذلك فهو طالب علم. نعم، هذا المختصر اللي هو زاد المستقنع، مختصر من مقنع الإمام الموفق بمحمد بن قدامة على قول واحد. قال الشارح: على قول واحد، هذا هو شأن المختصرات، لا تذكر فيها أقوال متعددة، لأن ذلك المبتدئ يغذى بالطعام شيئا فشيئا. فمن الحكمة والطريقة الحكيمة التدرج بالطالب شيئا فشيئا في مسائل العلم، ولذلك اهتم العلماء في وضع المختصرات في كل فن لتكون مدخلا للعلوم، وهذه طريقة الربانيين، كما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. آل عمران. قال بعض السلف: الربانيون هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره، وفي لفظ: يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. قال: وإننا نلاحظ أن كثيرا ممن ينتسبون لطلب العلم في هذا الزمان يبدأون بالكتب المطولة وكتب الخلاف، وهم لم يمروا على تلك المختصرات، فلا يحصلون على شيء، كما قيل: من ضيع الأصول حرم الوصول، وكما قيل أيضا: حفظ المتون يقوي المتون. حفظ المتون شد المتون، المتون الأولى غير المتون الثانية. كيف تشرح يا حسام؟ حفظ المتون يقوي المتون، حفظ المتون المختصرات يقوي المتون، عبارة عن المتن يعني موضع الحمل يقوى فهو يتحمل، إذا حفظت المتن فإنك يعني تقوى. إيه نعم، على ما بعده: حفظ المتون يقوي المتون، فلا بد من حفظ هذه المتون وتفهم معانيها على أيدي العلماء، ويجب الحذر من الذين يزهدون في الحفظ، فإن الحفظ هو أساس العلم. كنا نقرأ على الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله في مسجد الشيخ بن حسن في الطائف، وكان معالي الشيخ صالح ابن الشيخ يقرأ المتن حفظا، ونحن لا نستطيع نقرأ الروض المربع من الكتاب شرح المتن، ولكن يعني تميز الحافظ من غير الحافظ. فلا بد من حفظ هذه المتون وتفهم معانيها على أيدي العلماء، ويجب الحذر من الذين يزهدون في الحفظ، فإن الحفظ هو أساس العلم. وهذا صحيح، ولهذا ذكر معالي الشيخ صالح لي حفظه الله، قال إنه يخطب في مسجد جامع فنسي الخطبة، فما كان منه إلا أن خطب بخطبة صاحب الزاد، ثم أخبر والده عن ذلك وشجعه وقال أنت أحسن من فلان، فلان نسي الخطبة فقال انتظروا حتى آتي بها من البيت. على كل حال، حفظ المتون شد المتون لا شك في ذلك، يعني على قول واحد. ما هو القول الواحد؟ قال هو الراجح، اعتمد القول الراجح، وهو الراجح في مذهب أحمد. نعم، يقول الشارح وهو الراجح هذا القول الذي اختاره المختصر من المقنع، هو الراجح عنده في مذهب أحمد، وقد يكون غير راجح في الواقع، يعني هذا الراجح عند ابن قدامة قد يكون غير راجح عند غيره، اي نعم، من العلماء علماء المذهب، وقد يكون غير راجح في الواقع، لكن هذا اجتهاده، والغالب والحمد لله ان ما يقول انه راجح هو راجح، انه راجح، نعم، والغالب والحمد لله انه راجح، لكن قد يكون في بعض المسائل ما اختاره مرجوحا كما هو معروف. وأحمد المراد به إمام المذهب أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، أحد كبار الأئمة الأربعة وأحد كبار المحدثين، الأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد. نعم، أحد كبار الأئمة الأربعة وأحد كبار المحدثين، فهو محدث فقيه رحمه الله، وهو أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، نسبة إلى شيبان ابن ذهل أحد أجداده، ولد رحمه الله في بغداد ونشأ بها، ثم رحل في طلب العلم إلى مكة والمدينة واليمن، والتقى بحفاظ الحديث ورواة الحديث وروى عنهم حتى أصبح من كبار المحدثين وعد إمام أهل السنة، لأن بعض العلماء يكون إمام في السنة إمام في الحديث وهو مثل الإمام أحمد، وبعضهم إمام في الحديث لكن ليس إماما في السنة مثل كثير من حفاظ الحديث، ولكنهم يخالفون السنة، فيهم بدع إما في العقيدة وإما في العبادات، وبعضهم يكون إماما في السنة وليس إماما في الحديث مثل الإمام أبو حنيفة، هو إمام في السنة وهو إمام يعني مدرسة الرأي السني، أي نعم، ولكن بضاعتهم في الحديث قليلة، أما الإمام أحمد فهو إمام في الحديث إمام في السنة. قال: ومن تلاميذه الإمام البخاري والإمام مسلم، كلهم من تلاميذ الإمام أحمد، والإمام أبو داود والإمام الترمذي، هؤلاء من تلاميذ الإمام أحمد في الحديث. وله تلاميذ في الفقه كثيرون أخذوا عنه المذهب، وله مؤلفات من أهمها المسند في الحديث، 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمي بالمسند لأنه يذكر ما روي عن الصحابة في مكان واحد، ثم يذكر ما يروى عن الصحابي الآخر بالسند. ومن مؤلفات كتاب التفسير بالأثر، يقولون إنه يحتوي على 150,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفسير. قال في الحاشية: وقد طبع في 4 مجلدات ضخمة. ومن كتبه الرد على الزنادقة والجهمية، وهو مطبوع موجود ولكنه لم يؤلف في الفقه، وذلك لورعه رحمه الله، وإنما أخذ تلاميذه مذهبه منه مشافهة في الدروس ومن فتواه ومن رسائله التي يرسلها أجوبة إلى الأقطار، فجمعوا مذهبه من هذه المصادر، يعني من دروسه وفتاواه ورسائله التي يرسلها إلى الأقطار الجوبة، فجمعوا مذهبه من هذه المصادر، مما سمعوه منه مباشرة في دروسه، ومما أفتى به على النوازل التي يسأل عنها، ومما أرسله إلى تلاميذه وإلى العلماء المعاصرين له، فجمعوا من ذلك مذهبه. وأكبر من اهتم بذلك 5: ابنه عبد الله، وابنه صالح، والمرودي، والأثرم، والحربي. هؤلاء هم أشهر من روى عنه واعتنى بمذهبه: ابنه عبد الله، وابنه صالح، والمروذي ويقال مروزي، والأثرم، والحربي. هؤلاء هم أشهر من روى عنه واعتنى بمذهبه. يقول المؤلف لما قال هو الراجح في مذهب أحمد، قال: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد. قال الشارح: ربما حذفت منه، يعني من المقنع، مسائل نادرة الوقوع، يعني قليلة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد، يعني استبدل بها أقوالا يكثر وقوعها ويحتاج إليها، أخذتها من غير المقنع. قال: وهذه ما تسمى بزيادات المختصر، وهي قليلة محصورة، ولذا قال ربما التي للتقليل، فلم يذكرها لأنها لا تمس الحاجة إليها. قال: وهكذا ينبغي للعالم أن يعتني بما يحتاج إليه الناس، أما المسائل التي يقل وقوعها أو المسائل الغريبة أو النادرة فهذه لا يوليها اهتمامه. وهكذا طالب العلم أيضا يجب عليه أن يهتم بما هو كثير الوقوع، ويحتاج الناس إليه ولا يشتغل بالأشياء التي يقل وقوعها من غرائب الأقوال. قال: وهذان الكتابان المقنع ومختصره زاد المستقنع يعتبران من أعيان كتب المذهب. أما الأول وهو المقنع فقد أقبل الناس عليه واعتنوا بشرحه وله شروح كبيرة، منها الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر المشهور بالشرح الكبير وهو مطبوع، ومنها الإنصاف للمرداوي في معرفة الراجح من المرجوح من مسائل الخلاف، ومنها الممتع شرح المقنع لابن المنجى وهو مطبوع أيضا، ومنها المبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن مفلح من بيت آل مفلح وهو مطبوع أيضا ومشهور ومرجع عظيم في الفقه. قال: وأما الثاني وهو المختصر الذي بين أيدينا فله شرح واحد فيما أعلم. يقول الشيخ صالح: فله شرح واحد فيما أعلم وهو الروض المربع شرح زاد المستقنع لشيخ الحنابلة في وقته منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله، ويقال إن الشيخ سليمان بن علي جد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مفتي نجد في وقته شرح زاد المستقنع، فلما اطلع على شرح البهوتي أتلف شرحه. لا يحبون الرياء يعني، واكتفى بشرح البهوتي. ذكر هذا ابن بشر في تاريخه والله أعلم. وهذا الشرح الذي هو الروض المربع اعتنى به العلماء وكتبوا عليه حواشي كثيرة، منها حاشية للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين رحمه الله مفتي الديار النجدية في وقته وهي مطبوعة، وله حاشية على شرح المنتهى. هذه حاشية الشيخ عبد الله أبي بطين، نعم، كانت مقررة في الكليات مع الروض. ومنهم الشيخ بن فيروز الأحسائي له حاشية على شرح الزاد ولكنه لم يكملها، ومنها حواش كثيرة اهتم بها الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله قاضي إقليم سدير في وقته، اهتم بهذه الحواشي وجمعها في حاشية واحدة تسمى بحاشية العنقري وهي مطبوعة. ومن آخر من كتب عليه حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم من تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم، وسبق أن قرأنا يعني في هذه المجالس من حاشية الشيخ بن قاسم يعني بعض المجلدات إلى أن وصلنا البيوع فيما أعلم. نعم. ومن آخر من كتب عليه حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وهي حاشية مفيدة، هو جد إمامنا الشيخ عبد المحسن، نعم، من تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله، وهو معروف ومشهور وحاشيته مطبوعة، وهي حاشية واسعة وحافلة بالمعلومات من كتب المذهب واختيارات الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى. طبعا المؤلف يذكر السبب يعني في الاختصار، يعني لما اقتصر على الراجح اختصر، يقول: إذ الهمم قد قصرت. السبب أن الهمم قد قصرت، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. إذا قصرت الهمم والمشاغل كثرت المثبطة عن نيل المراد يعني يسوغ أن يختصر له العلم. قال الشارح: يعني أنني عملت هذا العمل وهو القيام بالاختصار وحذف المسائل النادرة والاقتصار على المسائل كثيرة الوقوع. السبب في هذا أن الهمم أي همم طلبة العلم قد قصرت ويحتاجون إلى من يقرب لهم هذا العلم. وفي الزمان الأول كان عند الناس رغبة في الفقه ويقبلون عليه ولا يحتاجون إلى اختصار، بل كانوا يحفظون المطولات. لكن لما تأخر الزمان قلت العناية بالعلم وانشغل الناس عنه، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، أخرجه البخاري واللفظ له. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. حتى إذا تتمت الحديث: حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، كما هو يعني مشاهد من البعض. وقوله في آخر الزمان: يكثر القراء ويقل الفقهاء. إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا، أخرجه البخاري ومسلم. ويكثر القراء ويقل الفقهاء، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث أبي هريرة، وفي الكبير من حديث عبد الله بن مسعود. نعم، لا هو الأول: يكثر القراء ويقل الفقهاء، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط فقط. قال: والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، فلما تأخر الوقت وكثرت الغفلة والكسل احتاج الناس إلى من يقرب لهم هذه الكتب المطولة ويختصرها، وهذا من باب العناية بطلب العلم. وإن العلماء يجب عليهم أن يهتموا بتعليم الناس بالطرق والوسائل التي تناسب كل وقت. فلما قصرت الهمم عن المطولات والموسوعات التي كان الطلبة فيما مضى يستوعبونها ويحفظونها لما عندهم من الإقبال والرغبة على طلب العلم، وطالب العلم لا يشبع من العلم، كما جاء: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب الدنيا طالب المال، خرجه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الشيخ الشارح: لكن كلما تأخر الوقت كثرت الغفلة والعوائق والأسباب المثبطة عن نيل المراد، وقد انشغل الناس بالتجارة وانشغلوا بالحرف وانشغلوا في الملذات ومالوا إلى الراحة والدعة، بل انحرفوا بمسمى العلم إلى علم الدنيا. وعلماء الذرة وعلماء يعني التكنولوجيا والأمور الدنيوية يسمونهم العلماء، بينما إذا أطلق لفظ العلماء في الكتاب والسنة فإنما يعنى بهم العلماء بالوحي بقسميه بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم بالوحي الكتاب والسنة. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. لا يعرف كلمة عالم أو العلماء فيما مضى إلا العالم بالكتاب والسنة. أما الآن فالمخترع له ما يصلي، له كافر أكفر الناس، وهو يعني صاحب اختراعات تكنولوجيا قالوا هذا عالم، هذا من علماء الذرة، وربما يطلقون عليه أنه عالم أكثر من غيره، كما قال عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولا لا يعلمون، نفى عنهم العلم، ثم قال يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم هذا في عرفه. قال لكن لما تأخر الوقت كثرت الغفلة، نعم إلى آخره، فصرفتهم هذه الشواغل عن طلب العلم، وهذا هو الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول اللي يدرس الشريعة ما له مستقبل، يدرس علوم الشريعة ما له مستقبل، أدرس يعني من العلوم التي لها وش المستقبل؟ الوظيفة على زعمه، تحصيل الدنيا، الدنيا زائلة، الدنيا كلها فانية. إنما صاحب الهمة العالية الذي يعمل للحياة الباقية للآخرة، هذاك هو المستقبل، هو المستقبل، إما مستقبل سعادة أو مستقبل شقاء والعياذ بالله، وهو مستقبل دائم. قال ومع صغر حجمه، نعم، حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال الشارح ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، يعني لا تزهد في هذا المختصر، فإنه مع صغر حجمه وكونه في جزء صغير بدل مجلدات كثيرة، فإنه قد احتوى على ما تحتوي عليه المطولات من المسائل مع اختصار العبارة وتقليل الكلام مهما أمكن. إذن فهذا المختصر ذكر له المؤلف رحمه الله مميزات خمسة. الأولى أنه من كتاب المقنع الذي هو عمدة الحنابلة. الثانية أنه على قول واحد ليس فيه أقوال أو خلاف يشتت ذهن الطالب. الثالثة أنه على القول الراجح بالدليل في مذهب أحمد، وهذا مما يوجد الثقة به، إذا علم طالب العلم أن هذا هو القول الراجح اطمأن إليه. الرابعة أنه حذف المسائل النادرة واستبدل بها المسائل الكثيرة الوقوع، وهذا مما يرغب في هذا المختصر، لأنه يعتني بالمسائل التي تقع في دنيا الناس وحاجة الناس، ويترك المسائل النادرة الوقوع لأنها لا يحتاجها الناس ومحلها في المطولات. الخامسة أنه مع صغر حجمه وقلة أوراقه حوى ما تحويه الكتب المطولة، فإذا قرأته صار عندك حصيلة تستطيع بها أن تصعد إلى الكتب المطولة، لأن الكتب المطولة شرح لهذه الأقوال التي ذكرها في هذا المختصر، فيكون معك أصل تبني عليه لمطالعة المطولات. هذه ميزات خمس ذكرها رحمه الله في هذا المختصر، وهي فعلا ميزات صحيحة. ثم ختم المقدمة بهذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، بهاتين الكلمتين ومعناها لا تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وبإعانة الله، لا يستطيع أن يتحول من جاهل إلى عالم إلا بتوفيق الله، ولا يستطيع أن يتحول من فقير إلى غني إلا بتوفيق الله، ولا يستطيع أن يتحول من مريض إلى صحيح إلا بتوفيق الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه البراءة من الحول والقوة وإسناد ذلك إلى الله عز وجل. والكلمة الثانية هو حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا يعني كافينا، ونعم الوكيل أي الموكول إليه جميع أمورنا. هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عباس. وماذا كانت النتيجة لإبراهيم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت النتيجة لإبراهيم أن الله تعالى قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والنتيجة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. اللهم صل وسلم على رسوله. والحقيقة أنه ما ذكر يعني المؤلف عن زاد المستقنع وعن والشيخ صالح في شرحه ما ذكروه صحيح وحق، لكن بعض يعني بعض من قل حظه من الفقه يسخر من هذا، بعض طلبة العلم الناشئين وكذا حتى يتهكمون يقولون من حفظ الزاد حكم بين العباد. فهذه كلمة يعني هو صحيح، من حفظ الزاد يعني ربما نعم يعني يتأهل للحكم ويتأهل للقضاء، هذا لا شك فيه، لكن هم يأتون بها على سبيل السخرية من كتب الفقه. الله المستعان. وقد سمعتها من بعض الناس غفر الله لنا وله. هذا كتاب الطهارة، طبعا جعل له فهرس الشيخ وهو جيد. كتاب الطهارة يشمل أبواب أقسام المياه، باب الآنية، باب الاستنجاء، باب السواك وسنن الوضوء، باب فروض الوضوء وصفته، باب مسح الخفين، باب نواقض الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب إزالة النجاسة، باب الحيض. 10 أبواب، وهي أبواب مهمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما ينفعنا منها ومن غيرها، فلعلنا نرجئها إلى الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. وقفنا على كتاب الطهارة. هي كم الآن؟ هو كتاب الطهارة يشتمل على أبواب، والأبواب تشتمل على فصول، والفصول تشتمل على مطالب ومسائل. أين إن عددنا كم؟ عددنا 10. أقسام المياه، طاهر ونجس، أو 3، طاهر وطهور ونجس. الطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره في تعريف الفقهاء، والطاهر طاهر بنفسه لكن لا يتوضأ به والمستعمل، والنجس نجس على هو على ما قيل يعني أي نعم ينجس من لامسه. باب الآنية لأنها هي التي تحمل الماء الذي يتطهر به فلا بد من الكلام عليها. نعم. باب الاستنجاء أي نعم، الاستنجاء والاستجمار بعد البول والغائط لا بد من الكلام عليه، لأنه أيضا هو مبدأ الطهارة في البدن. باب السواك، والسواك طهور وسنن الوضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. باب فروض الوضوء وصفته. الفروض هي داخل الماهية، ماهية الوضوء، أما شروط الوضوء فهي خارج ماهية الوضوء. وصفة الوضوء، ما هي صفة الوضوء؟ باب مسح الخفين، وهو من السنن التي يعني ينكرها بعض المبتدعة. باب نواقض الوضوء، أي نعم، نواقض الوضوء خارج من السبيلين، ونعم الخارج الفاحش النجس من الجسد، والنوم وأكل لحم الجزور إلى آخره، ولمس المرأة بشهوة. باب الغسل، وهو رفع الحدث الأكبر، طهارة العضو إذا كان جنبا أو كانت حائضا، أي نعم، فلا يرتفع هذا الحدث إلا بالغسل في وقته، والتيمم بالنسبة للحائض. باب التيمم، التيمم أحد الطهورين. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني التراب إذا لم يجد الماء. باب إزالة النجاسة، وهذا واجب، إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة. إزالة النجاسة من ثلاث، من الثوب والبدن والبقعة، شرط من شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة. باب الحيض، أي نعم، والحيض باب عظيم من أبواب التي ينبغي أن يتعلم أحكامها. ولا يصدنك يعني بعض المستهزئة الذين يقولون العلماء، يعني بعض العلماء إنما هم علماء الحيض والنفاس، هذه يعني أمور مهمة ينبغي أن يعلم حكمها. اللهم صل وسلم على رسول الله. كثرت عندي الأوراق ولا أدري أيها الأول، لو كان الشيخ عمر يرتب كان جعلناها بذمته. ها؟ والله ما أدري، يعني يمكن هذا أخف الضررين، نقلبها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال يعني حساس، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. يقول: هناك زيادة فرضتها الحكومة على المغتربين الأجانب بواقع 2500 ريال على كل أجنبي، وكانت حجتهم أن هناك 2 مليون عاطل سعودي، و85% من النساء السعوديات جالسات في بيوتهن لا يعملن، بالإضافة إلى النسبة التي يفرضها الكفيل على الأجنبي. ما قولكم يعني في الأمر لوجه الله؟ الله المستعان. أما النسبة التي يفرضها الكفيل على الأجنبي فهذه حرام، لا تجوز. الكفيل حينما يستقدم الوافد أو المقيم يستقدمه لمهنة معينة، يستقدم حدادا، نجارا، مهندسا، عاملا بهذا، إما أن يشغله بهذه المهنة وبراتب محدد ومقنن في العقد ويعطيه الراتب، وإما ألا يضحك على الدولة ويضحك على المقيم، يعني كأنهم يشترونهم عبيد يستحصلون على الفيزات عاد بوساطة أو بجاه أو بأي طريق من الطرق، فبهذه الفيز يستقدمون أناسا ثم يسيبونهم في الشوارع يعملون ويعطونهم نسبة. هذا لا يجوز، هذا حرام على الكفلاء. وبهذه المناسبة يعني أوصي نفسي وإياهم بتقوى الله عز وجل، وأن لا يستغلوا يعني مثل هذه الأمور. أو بعضهم يبيع الفيز كأنها ملك، لا، لا يجوز أن يبيعها، ليست يعني هذه الفيز مباحة البيع، هي فيزة من أجل أن تستقدم شخصا لعمل معين براتب، إما أن تشغله بهذا الراتب وإما أن لا تستقدمه. أما أن تستقدمه وتقول روح اشتغل وأعطني نسبة من كسبك، هذا لا يجوز، هذا استعباد. هذا من ناحية قد يكون فيه نوع من الاستعباد، وفيه مخالفة للدولة ولولي الأمر، وكيف يؤكل أبناءه ويؤكل نفسه من هذا الكسب الخبيث. وربما بليت بشيطان أو بشياطين أكثر منك شيطنة، كما ذكر لي أن رجلا استقدم وافدين وأنشأوا مصنعا للبلوك ولم يعطوه شيئا، حتى يعني أخذوا ما أخذوا من المصلحة ثم قدموا به شكوى أنه لم يعطهم راتبا، فأخذوا رواتبهم وأخذوا الفائدة التي جرت. أنا لم أسمي أحد، لكن هذه واقعة وقعت. أي نعم، الله المستعان. هذا ما يختص بالكفيل. ومن هنا يعني نادى بعض الناس بإلغاء مسألة الكفيل، يعني ما في داعي للكفيل، إذا سمح لأحد أن يأتي مقيما وبفيزة يراعي يعني شروط البلد ويراعي أحكام البلد، وأهم أحكام البلد الالتزام بأحكام الإسلام، إذا سرق تقطع يده، إذا قتل يقتل، يعني يلتزم بأحكام الإسلام، لأن الدولة مسلمة ورعيتها مسلمين 100%. أين أو لا يقدم أو لا يأتي. أين هذا ما يتعلق بالكفيل، وما يتعلق باستقدام يعني الذي ليس سعوديا، ولا يعني ذلك أنه يعني كلهم، إنما المؤمنون إخوة، كلهم مسلمون، خاصة المسلم الذي يعني يؤيد هذه الدولة في إقامة حدود الله، فهو منها ومعها، وإن لم يأخذ يحصل على جنسيتها، فإن الرجل مع من أحب. فإذا أحببت من يقيم حدود الله فأنت معه، الرجل مع من أحب، سواء كنت حصلت على الجنسية أو لم تحصل عليها، أقمت هنا أو لم تقم هنا. أي نعم، فأنت من نعم من القائمين على حدود. أما مسألة أن الدولة الحكومة وفقها الله يعني اجتهدت وفرضت يعني هذا المبلغ، تريد أن تحد من استقدام العمالة حتى تتيح الفرصة للعاطلين السعوديين، حتى لا يكون لأحد حجة. يعني العاطلين السعوديين دائما يكونون مثار قلق، أكثر ما تكون الثورات والمظاهرات يقوم بها هؤلاء العاطلون، فحتى لا يكون لهم حجة يعني يحد من يعني من استقدام العمالة. واعملوا أنتم إذا كنتم جادين وفيكم خير، اعملوا. إذا لم يعملوا وقد أتيحت لهم الفرصة بكل معانيها، استوجبوا العقاب واستوجبوا ما هم فيه. وعلى كل حال أقول في هذا، الشيوخ أبخص، الدولة أبصر يعني بما تراه إذا سنت شيء باجتهادها، وهو هذا شيء لا يخالف الإسلام ولا يخالف يعني أحكام الشريعة، وإنما نقول سمعنا وأطعنا، وهذه حجة. إذا كان هناك 2 مليون عاطل و85% من النساء جالسات ما يعملن، يتاح لهم الفرصة. أين يتاح لهم الفرصة، وعلى الأقل تقوم الحجة عليهم. الله المستعان. هذا والله أعلم، هذا ما يظهر لي. لكن الإنسان ما يقنع، يعني الإنسان أين. في أي كتب ذكر ابن حجر العسقلاني والسيوطي والهيثمي؟ شلون؟ ما أدري إيش معنى السؤال، من هو صاحب السؤال؟ في أي الكتب ذكر ابن حجر العسقلاني؟ فتح الباري لابن حجر العسقلاني، نعم. والسيوطي أيضا له مؤلفات في الحديث، والهيثمي في الزوائد. ما أدري إيش عن السؤال. طبعا هؤلاء علماء. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، فالحب في الله وتقعر الإيمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رجل نصراني قاتل مع المسلمين دفاعا عن الوطن ثم قتل في هذه المعركة، فهل يقال عنه شهيد أم ماذا يقال عنه؟ يقال عنه كافر في النار. نصراني ما قاتل لتكون كلمة الله العليا، إنما قاتل حمية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ما ذكر شيء من هذه التي ذكرت. ورجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم وأقاتل أم أقاتل ثم أسلم؟ فقال له: أسلم ثم قاتل. فأسلم وقاتل، فهذا حكم له بالشهادة، عمل قليلا وأجر كثيرا، لم يعمل خيرا قط. أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالأوفق، قال: أسلم أولا ثم قاتل. يقول: هل من الممكن للمسلم أن يعيش في هذه الحياة بدون ذنوب؟ هذا غير ممكن. يقول: وإن لم يكن فما الذي يجب فعله؟ التوبة، كلما أذنب يتوب. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لو لم تذنبوا ثم تتوبوا لا جاء الله بقوم يذنبون ثم يتوبوا. فهكذا يعني الإنسان كلما أذنب يتوب. إذا كان هذا ديدنه وختم له بالتوبة فهو على خير. نعم. قال: وما العمل أصلا إذا كنا نستغفر من الذنب ثم نقع فيه؟ استغفر، أدم الاستغفار، كلما وقعت في الذنب استغفر الله عز وجل. نعم. وهل الاستغفار إيش يمحو كتاب ما أدري منه؟ وهذا الاستغفار، وهل الاستغفار منه يمحو كتابته من على المسلم؟ مكتوب في اللوح المحفوظ أنه يذنب ثم يستغفر ثم يغفر له ويختم له أين عن بما مات عليه، نسأل الله حسن الخاتمة. يقول: ما حكم من زنى أو سرق ثم بعد ذلك ندم وتمنى أن يقام عليه الحد لكن دولته لا يحكمون بالكتاب والسنة، فماذا يفعل؟ ينبغي أن يصدق الله بالتوبة. يعني من اقترف شيء من هذه الأمور وهو يعني مسلم وموحد فيتوب إلى الله توبة نصوحا ويستر على نفسه. لا ينبغي يعني أن خاصة إذا كان في دولة لا تقيم الحدود، حتى لو كان في قوم في دولة تقيم الحدود، ينبغي أن يستتر بستر الله عز وجل ويصدق الله في توبته ويخلص ويبدل الله سيئاته حسنات وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. اللهم صل وسلم على رسول الله. ماعز رضي الله عنه لما أتى واعترف للنبي صلى الله عليه وسلم أقر يعني 4 مرات ثم أمر برجمه لأنه محصن، لما فر قال هلا تركتموه لعله يعني يتوب أو يرجع أو كذا. أي نعم. وتلك المرأة التي رجمت لما سبها بعض قال لقد تابت توبة، نعم لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. أي نعم. فالحاصل أن الشخص إذا قارف شيء من هذه الأمور يستتر بستر الله عليه ويصدق التوبة ويتوب توبة نصوحة، والله يتوب عليه. نعم. بعض الناس يأتون لأداء فريضة الحج بتأشيرة عمل وهم لا يعملون مقابل مبلغ بسيط من المال، فهل حجه صحيح؟ ما فهمت السؤال. يأتي بتأشيرة عمل ثم ييسر له الحج ويحج، أنا أقول حج صحيح وعنده مخالفة لا شك، ما أدري مقابل مبلغ بس هو يدفع المال. ها نعم. أي مخالف هذا تحايل. نعم. أي نعم تحايل، هذا لا يجوز. المسلم واضح بيتحايل، يعني هو ربنا عز وجل ما أوجب عليه، معذور من كانت هذه حاله، وتحايله غير صحيح يأتم على التحايل. وإذا قدر أنه أدى الحج فحجه صحيح مع أنه مذنب، يعني مذنب في التحايل وما أداه صحيح عليه فدية. نعم عليه فدية، فدية مع وجوب التوبة، ينبغي أن يكون واضحا. نعم. والله ما كلفه لأنه غير مستطيع. هو السؤال آخر سؤال، هل حجه صحيح؟ الجواب ما سمعتم. نعم هو مخالف، وإذا تمكن من الحج فهو صحيح مع المخالفة. المرأة التي كلما أرادت الصلاة تخرج منها إفرازات، كلما أرادت، هذا وسواس، هذا شيطان. وحكم من كان هذا حاله حكم من به سلس البول، معذور، هذا عذر. والشيطان يريد أن يغزوها، كلما أرادت الصلاة أوهمها بأنه يخرج منها إفرازات. إذا كان من به سلس البول معذور ووضوءه صحيح ولو خرج منه، فهذه نعم تقاس عليه، لا تعيد الوضوء. لو أعادت الوضوء ثم أرادت أن تصلي لعاد إليها. أي نعم. وهكذا حتى يمضي الوقت وهي هكذا، مثل بعض الموسوسين يتوضأ وتمضي الساعات وتفوت الجماعة وهو يتوضأ. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أنا لي سنين، أنا لي سنين وأنا أعاني من حياتي وعيشتي هذا، ولا أرى أني راض عما أنا فيه لما في حياتي إيش من معاصي، ولكني كلما أردت تغيير حياتي لا أستطيع، فأضجر ضجرا لا يعلمه إلا الله، وما زالت حياتي هكذا إلى اليوم، ما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا. هذا من الشيطان، يعني ينبغي أن لا تلتفت، وكونك ما أنت براض عن نفسك يعني تستعيذ بالله عز وجل، تقول اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، اقسم لي من خشيتك، ما قال اقسم لي خشيتك، لو قسم لك خشيتك الخشية الكاملة ما هنأت بحياة، لكن اقسم لي من خشيتك جزء بسيط يحول بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا نعم مصائب الدنيا. فعلى كل حال ينبغي أن لا يلتفت إلى، وكونك يعني في حال الصحة تخاف من ذنوبك ينبغي أن ترجو رحمة الله، وفي حال المرض تغلب الرجاء، يعني تخشى ذنوبك وترجو رحمة الله. من اتصف بهذه الصفة فهو على خير إن شاء الله. الله خلطت علي يا ابني، ما أدري ما يعليش. يقول أنا من إحدى الدول العربية وهو مربي لحيتي والحمد لله. طيب سنة نعم واجبة، وقريبا سأسافر إلى بلدي وقد يجبرونني على حلق لحيتي، فماذا أصنع؟ فإما الحلق وإما الاعتقاد. والله اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. إذا كان الاعتقال مؤكد والحبس مؤكد هذا شيء آخر.